الشعبة. جزاكم خير يا شيخ. ما حكم رقص النساء؟ ما هو رقص النساء؟ عموما يعني في بعض الرقص يكون في تناية. ما عندي جواب على العموميات لأنها تكون معميات. طيب القتل مثلا الدبكة. ايه الدبكة. نعم. هل اولا هل تكون النساء متساترات تماما؟ لا. كما ينبغي؟ نعم. لا لا قد تكون تلبس قصير او مخصفة او كذا. ايه فنبين المكتوب من عنوانه لا يجوز. طيب اذا كان بخير يا شيخ لضيق الوقت انا